بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله عز وجل وحده انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بفقه العبادات، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في القسم الثاني من أقسام الفقه، لأننا ذكرنا أن الفقه أربعة أقسام: فقه العبادات، وفقه المعاملات، وفقه الأسرة، وفقه الجنايات وما يتعلق بها. بفضل الله وحده انتهينا في الدرس الماضي من فقه العبادات، ونبدأ الآن بإذن الله عز وجل في فقه المعاملات، وهو القسم الثاني. سنتحدث بإذن الله عز وجل في فقه المعاملات عن المعاوضات التي تتضمن أخذا وإعطاء، ثم التوثيقات وهي العقود التي يراد منها توثيقة الحقوق، والثالث عن المشاركات عقود الشركة ونحوها، ثم عن التبرعات، ثم عن الأخذ بغير عوض. أول قسم من هذه الأقسام هو عقود المعاوضات، وسوف نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن أولا عقد البيع. والبيع أيها الإخوة الكرام هو مبادلة مال بمال على وجه التعبيد، هو مبادلة مال أو معاوضة مال بمال على وجه التعبيد. طيب، عقد البيع هو معاوضة مال بمال على وجه التعبيد. يجي الشيخ، شو اسمك شيخنا؟ محمود. هذا الشيخ محمود يبغى يشتري الجوال الذي معي، تمام؟ فأقول أبيعك هذا الجوال مقابل 1000 ريال مثلا، جيد؟ فهو يتملك هذا الجوال على جهة التأبيد، أليس كذلك؟ يبقى ملكا له حتى يموت، فإذا مات انتقل بعد ذلك إلى ورثته، جيد؟ والمبلغ 1000 ريال التي أعطاني إياها أتملكها على التأبيد، تبقى ملكا لي حتى أموت ولا أبيعها ولا إلى آخره، واضح يا مشايخ؟ طيب، الثاني الإجارة، والإجارة معاوضة مال بمنفعة على وجه التأبيد ولا على وجه التأقيت مؤقتا؟ مؤقتا. فالشيخ مثلا يحتاج أنه يسجل الدرس، تمام؟ الشيخ اسمه الشيخ عاير. الشيخ عاير يحتاج أن يسجل هذا الدرس، تمام؟ فيقول لي تعطيني جوالك لأجل تسجيل الدرس؟ أقول لا، أنا ما أعطيك مجانا، أبعطيك الجوال تسجل به الدرس، لكن تعطيني بعد نهاية الدرس تعطيني 15 ريال مقابل إيش؟ أنك استخدمت جوالي هذه الفترة، واضح يا مشايخ؟ هذه إيش اسمها؟ إجارة، تمام؟ أنا أخذت منه الأجرة وأعطيته إيش؟ هل هو تملك الجوال؟ لا، هو انتفع بالجوال، فأنا بعته منفعة هذا الجوال، وهذا على جهة التأقيت ولا التأبيد؟ مؤقتا. مؤقتا، أحسنت. طيب، الثاني القرض، ومثال القرض أني أأتي عند الشيخ هذا، ذكرني الشيخ اسمه محمود، أنا أجي للشيخ محمود وأقول له يا شيخ محمود الله يجزاك خير، أنا محتاج 10 ريال عشان أرجع بعد الدرس للبيت، أخذ تاكسي وأرجع للبيت، تمام؟ فيقول لي أبشر أعطيك 10 ريال بس ترجع لي إياها غدا. قلت أبشر، أخذت منه 10 ريال، بكرة أجيب له إيش؟ 10 ريال. حصل دفع من قبله وحصل رد من قبلي، أليس كذلك؟ هذا وجه إدراج القرض في المعاوضات، واضح؟ فيه معاوضة، لكن نعم القصد الأساسي بالقرض هو الإحسان والإرفاق. فهو لما أعطاني 10 ريالات هل يقصد بإعطائي أن يتربح من وراء هذه العشرة؟ ها؟ لا، يقصد أنه يحسن إلي ويرفق بي، واضح؟ ولذلك قلنا القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، إذن أنا أخذ المال وأنتفع به، صح؟ ثم أرد المال نفسه ولا أرد بدله؟ أرد بدله. طيب، لو أعطاني مالا لأنتفع به وأرد عين هذا المال، مثاله قال لي الشيخ عالم قال لي يبغى يحتاج أنه يسجل الدرس، فقلت له خلاص خذ جوالي هذا سجل فيه الدرس، تمام؟ ثم آخر الدرس ترجع لي الجوال من دون ما أطلب منه عوض، من دون أن أطلب منه عوض. إذن أنا دفعت المال، الجوال مال ولا ما هو مال؟ مال، تمام. فأنا دفعت هذا الجوال لمن ينتفع به ويرد عينه بعد الانتفاع، هذا اسمه ايش؟ قرض ولا لا؟ لا، هذا ليس قرضا، هذا يسمى عارية. عارية واضح؟ يعني إعارة. ماشي؟ طيب، فإذا دفعت المال لشخص لا لينتفع به وإنما ليحفظه ثم يرد عينه، قلت للشيخ محمود والله الجوال أنا خاف أتركه على الطاولة هنا أنساه بعدين، تمام؟ أرجوك شيخ محمود تأخذ هذا الجوال تخليه في جيبك، جيوبي مليانة أنا ما في مكان، ودي أنك تأخذه وتخليه في جيبك إلى نهاية الدرس عشان ما يضيع مني، وبعد الدرس تعطيني إياه. هذا ما اسمه؟ هذا دفع المال لمن ينتفع به ولا لمن يحفظه؟ ويرد عينه ولا يرد بدله؟ يرد عينه. هذا اسمه وديعة. الوديعة هل هي من عقود المعاوضات؟ لا، ما في عوض. وكذلك العارية ليست من المعاوضات، ستأتي معنا في التبرعات، لأنه ما في عوض، واضح؟ يأخذه مجانا. طيب، الرابع من عقود المعاوضات الجعالة، والمقصود بالجعالة هي الالتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين. مثال ذلك أن يقول رجل للناس مثلا في مجمع من الناس أو كذا، يقول من وجد محفظتي فله 500 ريال. أي شخص منكم يجد محفظتي، طبعا أنا ما أقول هنا في المسجد، لا يجوز مشي الضالة في المسجد، هذا مثال. طيب، فلو قال رجل من وجد محفظتي، ضاعت محفظتي، قال من وجدها فله مني 500 ريال. الآن هو يدفع المال مقابل عمل معين ومحدد ولا مقابل عمل غير معين؟ غير معين. لماذا؟ لأنك أنت ممكن تشتغل لمدة أسبوع، كل يوم تشتغل 10-12 ساعة في البحث عن المحفظة، وتروح الشارع الفلاني، وتروح لأمانات الحرم، وتروح يمين ويسار، فتشتغل خلال الأسبوع يمكن 60 ساعة، ثم تأتي من غير المحفظة تقول أعطيني حقي يا أخي أنا تعبت أبحث، أقول لك ما لك شيء عندي، واضح؟ إذن هو مقابل عمل معين ولا غير معين؟ ممكن الشخص يقول طيب أنا بروح أدور، أول ما يطلع يجد المحفظة أمام الباب ويأخذها ويعطيه، يلزم أن يدفع 500 ولا لا؟ يلزم. إذن هذا الفرق بين الجعالة والإجارة. الإجارة لا بد فيها من عمل محدد، يقول له أن مثلا أعطيك 10 ريال مقابل أنك تأخذ تستخدم جوالي لمدة 1.5 ساعة، تمام؟ أو أن توصلني من هذا المكان إلى بيتي، وهكذا. بخلاف الجعالة، فالجعالة حتى لو كان العمل فيها غير معين. الخامس السبق، والسبق فيه شبه كبير من الجعالة، ولهذا يجعلها بعض العلماء من قبيل الجعالة الخاصة، يعني نوع خاص من أنواع الجعالة له أحكام تخصه. واضح؟ ما هو السبق؟ السبق هو العوض المبذول في المسابقة. عندنا مسابقة وعندنا عوض يبذل في هذه المسابقة. العوض الذي يبذل في المسابقة هذا اسمه سبق. مثال ذلك الشيخ محمود والشيخ عايض وعامر، قلنا نحن الآن عند كل واحد منا عنده خيل، خلاص نتسابق على هذا الخيل، والذي كل واحد مننا يدفع 100 ريال، خلاص كل واحد منا يدفع 100 ريال، والذي يفوز منا يحوز هذا المال كله، واضح؟ هذا اسمه عقد مسابقة. هذه 300 ريال اسمها السبق، بفتح السين والباء، تمام؟ السبق بفتح السين والباء، واضح؟ طبعا هذه الصورة التي يدفع كل واحد منا 100 ريال، تمام؟ هذه ما تجوز على المذهب، سيأتي أنها عقد مسابقة لكنه غير جائز، لأنهم يشترطون وجود المحلل في عقد المسابقة، لازم واحد رابع اللي هو شو اسمه؟ ها؟ اللي هو محمود برضه؟ لا نبغى شو اسمه؟ اللي هو عبد الرحمن، يجي عبد الرحمن ندخله معنا في المسابقة من غير ما تدفع، تدخل إذا فزت تأخذ 300، وإذا خسرت ما تدفع شيء، واضح؟ فإذا أدخلنا هذا الرابع اللي هو عبد الرحمن ولا يدفع شيئا هذا اسمه المحلل ويجوز، لكن هذا استباق للأحداث، سيأتي كل هذا الكلام إن شاء الله. السادس من أنواع عقود المعاوضات الصلح، وهي معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين خصمين بين مختلفين. مثال ذلك يجي محمود ويرفع علي دعوة في المحكمة، تمام؟ ويقول هذا أخذ مني 10 ريال عشان يرجع بالتاكسي ولا رجعها لي، جيد؟ تمام؟ أنا ما أتذكر أني أخذت منه 10، قلت لي يا ابن الحلال أنا فقط ذكرت مثال في الدرس، أنا ما أخذت منك 10 ريال. قال أبدا، أنت أخذت مني 10 ريال ويشهد الطلاب كلهم، ورفع علي دعوة في المحكمة. فلما ذهبت إلى قلت يا شيخ محمود اسمع، أنا ماني فاضي محاكم ومشاكل، هيا خذها، أنا بعطيك 9 ريال تمام وخلاص، الدعوة هذه اسحبها من المحكمة وننتهي. خلاص، إذا هذا معاقدة يتوصل بها إلى موافقة من المختلفين، أنا أعطيته هذه 10 ريال مقابل إيش؟ أنه يترك هذه الدعوة التي يدعيها. إذا كنت أنا طبعا هذا يسمى الصلح على إنكار، سيأتي التفصيل، لكن لا يجوز لي أني أقول له ترى ما بعطيك شيء، أنا مقر، إذا كنت أنا مقر في حقيقة الأمر لكني أجي قدام القاضي أنكر، هذا لا يجوز، واضح؟ كل هذا إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه، وإنما قصدت أني نعطيكم فكرة عن هذه المصطلح. وأما قسمة التراضي، فالمراد بقسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض على الشريك. يعني إيش؟ يعني أنا مثلا أنا والشيخ محمود اشتركنا في شراء شقة، هو دفع نصف قيمة هذه الشقة وأنا دفعت نصف القيمة واشتريناها، مثلا هو دفع 250 ألف وأنا دفعت 250 ألف واشترينا الشقة 5 غرف ومطبخ وصالة، اشتريناها ب500 ألف ريال. الآن بعد تملكنا لهذه الشقة يكون محمود مالكا ل50% من الشقة وأنا مالك ل50% من الشقة، وهذه ال50% هل هي محددة؟ يعني نقول أنا أملك الغرفة الفلانية والغرفة الثانية ومحمود يملك الغرف الأخرى، لا، وإنما هي 50% على وجه الشيوع، يعني أنه يملك من هذه الغرفة 50% وأنا أملك 50% والغرفة الثانية كذلك، وكل جزء من أجزاء الشقة هو مقسوم بيننا في الملك على جهة الشيوع. طيب، أردت أنا أن أقسم هذه الشقة بيني وبين محمود، قلت يا أخي محمود لا خلاص لازم نقسم الشقة، يعني ما يصح كذا أن الشقة كلها ملك لي ولك، أنا أريد أن أخذ هذه الغرف الشقة مدخلين، أنت تأخذ غرفتين مع الصالة وأنا أخذ 3 غرف مع المطبخ. قال لا محمود أنا هذا القسمة فيها ضرر علي. قلت له ما في مشكلة، فيها ضرر عليك أنا رايح أدفع لك الفرق، يعني أنا رايح أدفع لك 50 ألف ريال مقابل الفرق الذي حصل بين قيمة هذا القسم وقيمة هذا القسم. هل يجبر محمود على هذه القسمة؟ نقول لا يجبر، هذه القسمة إنما تصح بالتراضي. لماذا لا تصح إلا بالتراضي؟ لأنها بيع في حقيقة الأمر، لأنها بيع في حقيقة الأمر. طيب افرض إنه ما في 50 ألف ريال، راضي هو بهذا، إذن إذا رضي سيكون عليه ضرر، إذن هذه القسمة لا تكون إلا بضرر على أحد الشريكين أو تكون برد عوض، أرد العوض الذي هو الفرق بين قيمة هذا القسم وقيمة القسم الآخر أردها على محمود. طيب حينما أبيعه 50% من الجزء الذي أخذه مقابل أن يبيعني 50% من الجزء الذي أخذته، إذن هو باع حصته لي من هذا الجزء وأنا بعت حصتي له من الجزء الآخر، هذا معنى كون قسمة التراضي هي من قبيل البيع، ولهذا قالوا لابد فيها من التراضي ولا بد فيها من رضا الشريكين. نبدأ أولا في البيع. البيع له أركان، معلش الصفحة هذه مزحومة مرة، لأنه عقد البيع له شروط ومسائل يبنى عليها كثير من العقود الأخرى، فالكلام يكثفون الكلام ويركزون الكلام في أحكام البيع، ثم بعد ذلك في كثير من العقود التي بعده يجملون الكلام إحالة على ما سبق في البيع. أهم شيء تعرف، خلينا نبدأ بالكليات ثم ندخل في الجزئيات، تمام؟ لا تشوش عليك كثرة المسائل. البيع له أركان، الركن الأول العوضان، اللي هو أنا الآن ببيع محمود، ولا خلينا أحول الشيخ عايض، أنا ببيع الشيخ عايض هذا الجوال، تمام؟ اللي هو جوال مواصفات كذا وكذا، جميل، وهو سوف يدفع لي 10 ريالات. العوضان فين العوض؟ 10 ريالات لا بخصم 1000 ريال. طيب العوضان في هذه المعاملة ما هما؟ الجوال وال1000 ريال، واضح؟ هذان هما العوضان، لا يتصور بيع إلا بوجود عوضين، تمام؟ طيب هذا العوضان. الركن الثاني، ويمكن أن تجعل الركن الأول والثاني، فتقول الثمن والسلعة مثلا، أو الثمن والمثمن، الثمن اللي هو 1000 والسلعة أو المثمن الذي هو الجوال، ماشي؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث والرابع، أو إن شئت فاجعلهما في ركن واحد، وهما العاقدان. من هما العاقدان في هذا العقد؟ عامر وعاير، تمام؟ أحسنت، اللذان هما طرفا العقد، البائع والمشتري، تمام؟ طيب الركن الثالث أو إن شئت فاجعله إيش؟ الخامس، ها؟ لأنه عندنا العوضان واحد اثنين، والعاقدان ثلاثة أربعة، تمام؟ ويبقى الصيغة رقم خمسة. وإن شئت قسمت الصيغة أيضا فقلت الصيغة تنقسم إلى إيجاب وقبول فتخليها ستة، ما هي مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، سواء عدتها ثلاثة أو عدتها ستة، الأمر سهل في هذا، واضح؟ المهم أن تفهم. طيب الصيغة وين هنا؟ الصيغة هي أنني أقول للشيخ عايض، أقول له بعتك الجوال، يقول قبلت، بعتك الجوال بألف ريال، يقول قبلت، واضح؟ أين الصيغة في الموضوع؟ بعتك وقبلت، ممتاز؟ هذه هي صيغة العقد. عرفنا الآن الأركان، خلينا نبدأ في شروط كل ركن من هذه الأركان. نبدأ أولا بالعوضين. العوضين يشترط فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العوض مقدورا على تسليمه، يكون مقدورا على تسليمه. افترض أن الجوال هذا انسرق، ما أعرف فينه، واضح؟ فقلت للشيخ عايض أنا أبيعك جوالي المسروق، فإذا وجدته فهو لك، وإذا ما وجدته بكم ببيع الجوال المسروق؟ ما ببيعه بألف، سوف أبيعه بثلاثمائة ريال، واضح؟ هل الجوال مقدور على تسليمه؟ ما أقدر أسلمه له، صح؟ إذن لا يصح هذا العقد، واضح؟ هذا المسألة مقدور على تسليمه. الشرط الثاني أن يكون معلوما، أن يكون كل من العوضين معلوما. مثال المعلوم، أقول له بيعك جوالي هذا ويشوفه ويعرف مواصفاته مقابل ألف ريال، فيه جهالة في أي من العوضين؟ ما في جهالة. طيب لكن أنا وضعت أنا جوالي في جيبي ثم قلت للشيخ عايض، قلت له يا شيخ أنا أبيعك جوالي الذي في جيبي بألف ريال، قل تم. هو ما يعرف الجوال، هل هو كذا ولا كذا، أبو 85 ريال ولا أبو 1000 ريال ولا أبو 3000، واضح؟ ما الحكم هنا لو قلت له بعتك جوالي الذي في جيبي بمقابل 1000 ريال؟ ما يصح العقد، لماذا؟ لأنه غير معلوم، واضح؟ أو ممكن يكون في الثمن غير معلوم. مثال الثمن غير معلوم، يقول أقول بعتك جوالي بكل الفلوس اللي في جيبك، بكل ما في جيبك من المال، يقول خلاص قبلته، ثم نفتش جيوبه إلا ما فيها إلا 6 ريال، تمام؟ فهذا عقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن العوض غير معلوم، سواء كان الثمن أو كانت السلعة. أي إذا كانت السلعة مجهولة لا يصح العقد، وإذا كان الثمن مجهول فكذلك لا يصح العقد. خلينا نفصل شوية في معلوم. نقول العلم قد يكون بالرؤية، يأخذ الجوال ويشوفه ويعرف نوعه ومواصفاته. هذه الجوال الآن معلوم بإيش؟ بالرؤية. وقد يكون العلم بالصفة، ها؟ ولا بد أن تكون الصفة فيما يكفي في السلم. مثال ذلك الآن أنواع الجوالات خلاص متساوية، أنا أقول أبيعك جوال جديد، قال لي إيش هو؟ قلت له مواصفاته أنه مثلا آيفون الإصدار الرابع، ها؟ و 64 جيجا ولا 32 جيجا ولا كذا، خلاص أعطيته المواصفات. هذه المواصفات منضبطة ولا غير منضبطة؟ منضبطة تماما، لأن هذه السلعة معروفة، جيد؟ وتتساوى أفرادها، يعني الجوال هذا ولا اللي في الكرتونة الثانية في فرق بينها؟ ما في فرق بينها، واضح؟ طبعا في السابق كانت المصنوعات، في السابق لو ترجع الكلام الفقهاء تجد أن المصنوعات عندهم مما لا ينضبط بالصفة. لماذا؟ لأنه ما عندهم الآلات التي عندنا بحيث تنتج 1000 نسخة من الصنعة الواحدة متساوية تماما، إنه هو يجي بيده ويصنع، فالمرة الأولى ممكن تكون ممتازة والثانية وسط والثالثة رديئة، تمام؟ طيب إذا وصفت له الجوال بما يكفي في السلم بذكر كل المواصفات التي يختلف بها الثمن، فحينئذ يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح، لأنه معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. لا بد من ذكر الأوصاف، جميع الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا. فلو أني قلت لك بعتك جوال آيفون وسكت، هل هذا وصف كافي ولا غير كافي؟ ليس كافيا، لأن الآيفون في الإصدار القديم وفي الجديد وفي الثالث والرابع وهكذا، واضح؟ طيب لو قلت له بعتك جوال آيفون، ها، مواصفاته أنه لونه أبيض، يكفي ولا ما يكفي؟ لابد أقول له 32، ها، سعة، واضح؟ لأنه يختلف السعر، أليس كذلك؟ تختلف قيمة 32 عن 16 عن 8، أليس كذلك؟ طيب، ليست هذه دعاية ترى، تبين. طيب، من أمثلة انتهينا من كيف نتوصل إلى العلم بالعوض، إما بالرؤية وإما بالصفة التي تكفي في السلم، وهي أن تذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الثمن، تمام؟ طيب، هل كل جهالة تدخل على العوض تفسد العقد؟ لا. لو قلنا إن كل جهالة تدخل على العوض تفسد العقد، لا يمكن أنك تعمل عقد صحيح. ليش؟ الآن لو مسك الجوال هذا وفتح وفحص وشاف البرامج كلها اللي فيه، هل هذه علم تام؟ نقول لا، لأنه ما شاف الأجزاء الداخلية، لازم يفتح الجوال. طيب إذا فتح الجوال بيخرب الجوال، وهكذا، تمام؟ أنت لما تشتري بطيخ، هل أنت رأيت ما في داخل البطيخ؟ ما رأيت ما في داخله. إذن لا يشترط العلم التام بجميع التفاصيل. إذن ما هو المعيار وما هو الضابط لنفرق بين الجهالة التي تجوز في العقد والجهالة التي لا تجوز في العقد؟ نقول الجهالة التي تجوز في العقد هي ما اجتمعت فيها ثلاثة أمور. الجهالة التي تجوز في العقد هي ما وجد فيها واحد من ثلاثة أمور، تمام؟ ما وجد فيها واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون الجهالة يسيرة، فلو كانت الجهالة يسيرة فإنها لا تضر في العقد. مثال الجهالة اليسيرة: أني أبيع هذا الجوال آيفون 32 اللون أبيض، أعطيه جميع المواصفات، لكن لا أذكر له مثلا أن هذا تصنيع المصنع الفلاني اللي في بريطانيا، ولا المصنع الثاني اللي في كذا وكذا. ولنفترض أن الفارق الذي بين المصنعين في الجودة هو فارق يسير جدا، عند أهل الخبرة ما يفرقوا، يعني يقول لك هذا يعني يمكن أفضل بشيء يسير، لكن قيمتها واحدة ولا لا؟ قيمتها واحدة، واضح؟ طيب، إذن الجهالة بمثل هذا تضر ولا ما تضر؟ لا تضر، واضح؟ الأمر الأول الجهالة اليسيرة لا تضر. المرجع في الجهالة اليسيرة إلى العرف، عرف التجار، يقول لك والله يا أخي إذا ما ذكرت المصنع ترى هذا جهالة كبيرة، فالمرجع في ذلك إلى العرف. طيب، النوع الثاني الجهالة الضرورية أو الحاجية، يعني في بعض العقود لا بد من وجود، نعم، إذا كان هذا الأمر مما يضطر إليه أو يحتاج إليه. مثال ذلك: الآن لو ألزمنا بياع الفواكه أن لا يبيع الفاكهة حتى يفتحها، نقول لا، لازم نشوفها ولازم يذوقها المشتري حتى يعلم طعمها ويعلم كذا. لو قلنا إن هذه الجهالة غير مغتفرة لأدى هذا إلى ضرر، واضح؟ بيفتح البضائع كلها ويمكن ما يشترونها وتتلف عليه، واضح؟ ولهذا يقولون إن بيع ما مأكوله في جوفه يجوز. لماذا؟ لأن الضرورة والحاجة هنا، الضرورة أو الحاجة هنا تدعو إلى أن تغتفر هذه الجهالة، واضح؟ طيب، الثالث مما يغتفر من الجهالة إذا كانت الجهالة في غير المعقود عليه أصالة. مثاله نعطيك مثال في بيع الجوال: إذا بعت الجوال الآيفون وعطيته جميع المواصفات لكنه لا يعرف نوع العلبة من أي، يعني ما يعرف العلبة هل هي كرتون ولا بلاستيك. افترض أن الجوال يأتي بنمطين، بعضها تأتي بعلبة بلاستيكية وبعضها تأتي بعلبة كرتونية، جيد؟ هل العقد واقع على الجوال ولا على العلبة؟ على الجوال. إذن المقصود بالعقد أصالة هو الجوال، وأما العلبة التي يوضع فيها أو الوعاء الذي يحويه فهذا مقصود بالعقد أصالة، أو أنه يأتي تبعا، يأتي تبعا. إذن الجهالة فيه لا تضر. ويذكر الفقهاء عليه مثال، يقولوا بيع الحامل، لا يجوز لك أن تبيع الحمل في البطن، صح ولا لا؟ ما يجوز تقول والله بعتك حمل هذه الشاة، ما يجوز، لأنه جهالة بالمعقود عليه أصالة، أنت تقصد الآن الحمل فقط، واضح؟ لكن لو بعت الشاة الحامل، قال بعتك شاتي هذه وهي حامل، هل أنت تعرف ما في بطنها ومواصفات الجنين الذي في البطن ولا ما تعرفه؟ لا تعرفه، لكن العقد واقع على الجنين ولا الجنين تابع؟ إذن تغتفر الجهالة، واضح؟ طيب، إذن عرفنا الآن أن العوضين يشترط لهما أن يكون كل منهما مقدورا على تسليمه، وأن يكون كل منهما معلوما، وعرفنا ما هي الجهالة المغتفرة. ننتقل إلى الشرط الثالث من شروط العوضين، ما زلنا في الركن الأول اللي هو العوضان. طيب، الشرط الثالث من شروط العوضين أن يكون كل منهما مباح النفع مطلقا. يعني إيش مباح النفع؟ قال لو باعك الجوال، منفعة الجوال منفعة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، فالاتصال بالناس جائز، ها؟ وإرسال الرسائل أمر جائز، واضح؟ من حيث الأصل جيد. طيب، لو كان هذا المعقود عليه محرم النفع، مثال ذلك قال الشخص بعتك هذه الاسطوانات الفيديو وإذا بها تحتوي على أفلام خليعة وعلى أمور محرمة، واضح؟ فإيقاع العقد على هذه التي منفعتها محرمة، السيديات هذه منفعتها مباحة ولا محرمة؟ نقصد الآن سيديات فيها أفلام خليعة مثلا وماجنة، منفعتها مباحة ولا محرمة؟ محرمة، إذن لا يصح أن تكون عوضا في العاقد، واضح؟ طيب لو بعت سيديات فاضية منفعتها مباحة، نعم ممكن الشخص البعيد هذا يروح ويستخدمها في منفعة محرمة، لكن الأصل أن منفعتها مباحة ولا غير مباحة؟ الأصل أن منفعتها مباحة، إذن يشترط في المعقود عليه أن يكون مباح النفع مطلقا. وقولنا مطلقا لنخرج ما يباح نفعه في حالة الاضطرار، مثلا مثال ذلك الميتة، الميتة منفعتها مباحة ولا غير مباحة؟ ما يباح، حرمت عليكم الميتة، لكنها تجوز للمضطر ولا ما تجوز؟ تجوز للمضطر. هل يجوز أني أفتح محل لبيع الميتات وأقول يا أخي أنا أكل الناس إلى ذممهم، المفروض ما يشتري مني إلا المضطر، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا، ما يجوز، لأنه مباح النفع في حالة خاصة وليس مباح النفع مطلقا. طيب خلونا نأتي لمسألة الأشياء التي يمكن الانتفاع بها في أمر محرم لكنها من حيث الأصل منفعتها مباحة، ما حكم بيعها؟ تمام، هذه تأتي، شوف في رقم 3 في الصيغة بس أنا قدمتها الآن، أن لا بد في العقد أن يكون هذا العقد لا يفضي إلى محظور. تمام، إذا كان هذا العقد نعلم يقينا أنه يفضي إلى محظور فما حكمه محرم؟ مثال ذلك العنب، منفعته مباحة ولا غير مباحة؟ يجوز للإنسان أن يأكل العنب، ويجوز أن يعصر العنب عصيرا، ويجوز أن يتخذه زبيبا، صح ولا لا؟ لكن هل يجوز أن يصنع منه الخمر؟ ما يجوز. طيب إذا بعت العنب لشخص ما تعرف هذا الشخص يستخدمه في أي أمر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن إذا جاءك شركة خمور، جاء رسل أنت مزارع وجاءك خطاب من شركة خمور ما لها شغل إلا في صناعة الخمر فقط، ما لها عمل، إذن أنت تعلم يقينا أنهم يشترونها لصناعة الخمر، هل يجوز أنك تبيع ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنك تعلم علما يقينيا أن هذا العقد يؤدي إلى المحظور. ومثال ذلك قالوا مثاله أيضا بيع السلاح في الفتنة، يأتي رجل ليشتري السلاح، تمام، بيع السلاح قد يستخدم السلاح في الجهاد وقد يستخدم في إقامة الحدود مثلا، لكن أنت جاءك شخص وعلمت يقينا أنه يشتري السلاح لقتل مسلم، هل يجوز؟ ما يجوز. طيب، وبهذا نكون انتهينا من شروط العوضين، لكن لقائل أن يقول العوض قد يكون شيئا واحدا وقد يكون عدة أشياء مجتمعة، صح ولا لا؟ أنا أقول للشيخ عايض أبيعك هذا الجوال، تمام، بعتك جوالي هذا وهذا الجوال، أبيعك هذين الجوالين مقابل 1000 ريال، واضح؟ طيب الجوال هذا ملكي، من حقي أن أبيعه، لكن هذا الجوال ليس ملكا لي، صح ولا لا؟ هل من حقي أن أبيعه ولا ما هو من حقي؟ ليس من حقي أن أبيعه. إذن الآن العوضان هناك جزء من العوضين تمام؟ توفرت فيه الشروط، وجزء آخر لم تتوفر فيه الشروط. وش رأيكم، العقد صحيح ولا باطل؟ أحسنت. هذه يسميها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة، يقول لك يصح العقد على الجهاز الأول دون الجهاز الثاني، ما نبطل العقد كله، لا، نفرق الصفقة، يسموها الفقهاء مسألة تفريق الصفقة. واضح يا مشايخ؟ طيب كيف ننظر في الأمر؟ الآن قلنا هذين الجوالين مقابل 1000 ريال، نأتي وننظر فنجد أن هذا الجوال اللي هو النوكيا هذا سعره أو قيمته مثلا نصف قيمة الآيفون، واضح؟ إذن صار الآيفون يمثل ثلثا إيش؟ القيمة الإجمالية، صح ولا لا؟ إذن أنا أخذ من الشيخ عاير 2/3 من 1000 ريال التي أعطاني إياها، كم تطلع 2/3؟ 666.666. طيب فأنا آخذ، أنا طبعا سوف أتنازل عن ما بعد الفاصلة، لكني آخذ منه 666 ريال. جيد، وضحت المسألة؟ عرفتم تفريق الصفقة ما معناه؟ أن يكون جزء من العوض توفرت فيه الشروط، وجزء آخر من العوض الذي وقع عليه العقد لم تتوفر فيه الشروط. هل نبطل العقد من أصله؟ لا، نبطل العقد فيما لم تتوفر فيه الشروط. تفضل يا شيخ. المثال اللي هو حق الآيفون والنوكيا. طيب أنا ذكرت أن هناك 3 حالات، الحالة الأولى توفر الشروط، أنا أبيع الجوال حقي ملك لي، خلاص هذا متوفر الشروط. الحالة الثانية ما تتوفر الشروط أصلاً، أنا أبيعه هذا الجهاز النوكيا فقط، أقول بعتك هذا النوكيا مقابل 500 ريال، ما في يعني، المعقود عليه فقط هو إيش؟ هو الجهاز الذي ليس ملكاً لي أصلاً. واضح؟ نقول العقد يصح ولا ما يصح؟ ما يصح العقد بالكلية. واضح؟ طيب جيت قلت له بعتك هذين الجوالين، هذا ملك لي ولا لا؟ ليس ملكا لي. وهذا ملك لي ولا لا؟ هذا توفرت فيه الشروط ولا لا؟ هذا توفرت فيه؟ ما توفرت فيه. نبطل العقد كله ولا ما نبطله؟ نبطل جزء من العقد، وآخذ منه 1/3 القيمة الإجمالية. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة اسمها تفريق الصفقة، أرجو أنها مفهومة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني وهو العاقدان. يشترط في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف، يكون كل واحد منهما جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قالوا جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، الحر خرج به العبد، المكلف خرج به الصبي والمجنون، الرشيد خرج به السفيه، ولهذا هؤلاء يحجر عليهم، تمام؟ فالمجنون، شوف عندك الممنوع من التصرف من هو؟ من يمنع من التصرف لحظ نفسه وهو المجنون والصغير والسفيه، هؤلاء لا يصح تصرفهم من حيث الأصل، لا يصح تصرفهم. ليش ما يصح تصرفهم؟ لمصلحتهم هم، واضح؟ ليس لمصلحة الناس، بالعكس الناس ممكن يخدعونهم ويتكسبوا من وراهم، واضح؟ تمام. هناك من يحجر عليه يمنع من التصرف لحظ غيره وهو المفلس، واحد يروح يتبايع مع الناس بالآجة وما عنده فلوس يسددهم، تمام؟ فإذا بلغت الديون التي عليه حد المال الذي عنده يحجر عليه، واضح يا مشايخ؟ طيب نعم، أو عفوا، تجاوزت الديون التي عليه، تجاوزت الأموال التي عنده، يروح يشتري من الناس ونحن نعلم أنه لن يوفيهم، حينئذ يحجر عليه لمصلحة غيره، مصلحة المجتمع عموما. طيب إذن عرفنا من هو جائز التصرف ولا ما عرفنا؟ الحر المكلف الرشيد. طيب واحد صبي توفي أبوه، عمره 7 سنوات، توفي أبوه وورث من أبيه 3 مليار، فراح لواحد من التجار قال والله شوف أنا بعطيك فكرة، 3 مليار فلا يخدعونك أخوانك وكذا، أنا رايح أجيب لك مجموعة من الألعاب تستمتع بها لآخر حياتك وتعطيني هذه 3 مليار. قال خلاص، وقال جيب الالعاب اول شيء، ما اسلمك ترى، ما تخدعني ترى، ما اعطيك الفلوس لين تسلمني الالعاب. قال خلاص، وجاء له بمجموعه من الالعاب ما شاء الله تبارك الرحمن، ملأت عليه البيت. قال هيا خلاص خذ 3 مليار. ايش رايكم في العقد، صحيح ولا باطل؟ تراضوا. لا ما هو مجنون يا شيخ، طالع الاول على الفصل، ها صغير دون البلوغ، واضح؟ اذا انت اية الشروط، المكلف، هذا غير مكلف لانه صغير. وهكذا من هو السفيه؟ يقولون الرشيد. من هو السفيه؟ ما يحسن التصرف. يقولون هو الذي يبذل امواله في غير فائده، يبذل ماله في حرام او في غير فائده. تلقاه يروح السوق ويشوف سياره مثلا ما لها قيمه ويدفع فيها نص امواله، تلقى امواله رايحه ضايعه، ما يحسن ان يتصرف فيه. واضح هذا المقصود بالسفيه؟ والسفه هنا السفه في المال، وليس شرطا ان يكون سفها في الدين، ممكن يكون دين وطيب وصالح وخير، لكن المقصود السفه في المال، لا يحسن التصرف في الاموال. الشرط الثاني من شروط العاقدين ان يكون كل منهما راضيا غير مكره، لا بد يكون راضي غير مكره، فلو كان مكرها ما يصح. المقصود بالراضي يعني دخل في العقد عن اختيار، قال بعتك هذا الجوال، قال قبلت، هو اختار ولا ما اختار؟ اختار. لكن لو جاء واحد وهدده بالسلاح قال شوف ترى الأرض هذه الفلانية ترى لو ما تبيعها أنت تعرف وش بيصير لك، وهو شخص مثلا إذا قال فعل وعنده قدرة على تنفيذ هذا الوعيد، قال ترى ما تبيعني الأرض الآن نروح لكتابة العدل وتفرغ لي الأرض، وإلا سوف يصير لك كذا وكذا وكذا، هدده بالسجن وبالقتل أضرك وأضر أولادك راح الرجال مسكين وراح لكتابة العدل، قال صح أنا بعت هذه الأرض، وباعوا الأرض وتمت المبايعة. وش رأيكم، هل هذا يتملك الأرض وهذا يتملك الثمن، ولا العقد غير صحيح؟ العقد غير صحيح. ما الذي حصل، ما الشرط الذي اختل؟ الاختيار والرضا. واضح؟ طيب، قال لك الإكراه له 3 حالات أو له حالتان. الأول الإكراه بغير حق، زي هذا صاحبنا اللي راح كتابة العدل، هل من حق هذا الشخص أن يجبره على بيع الأرض؟ ليس من حقه. واضح؟ إذن الإكراه بغير الحق يبطل العقد ويعتبر اختلال في هذا الشرط. النوع الثاني قالوا إذا كان الإكراه بحق فهذا لا يبطل العقد. مثال ذلك واحد راح يستدين من الناس، والله دخل في عقد، من دخلت انا والشيخ محمود في عقد، قيمة العقد مثلا 2 مليون، قال طلبت منه السلع الان اعطاني اياها، قال خلاص هذه السلع تسلمني 2 مليون بعد 3 سنوات. خلاص جاءت ال3 سنوات، قال يلا جيب ال3 مليون. قلت الله يجزاك خير، الله يعينك على المحاكم، ما لك شيء عندي. يا شيخ اتق الله ما يصلح. ثبت. قلت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، صرت اماطل فيه. واضح؟ راح رفع دعوة في المحكمة، اضطر يرفع دعوة في المحكمة، راح رفع دعوة في المحكمة، قال فضيلة الشيخ ترى هذا أخذ مني السلع الفلانية وموعد سداد القرض، سداد الدين اللي هو قيمة السلع الآجلة في تاريخ 1/1/1436، وهذا التاريخ مضت عليه الآن سنة وأنا أطالب وما يعطيني شيء. يجي القاضي يرسل علي المحضرين ويجيبوني في مجلس القضاء فأحضر. قال الشيخ أعطيه فلوسه. قلت ما عندي سيولة الآن، ما عندي إيش سيولة، وأنا صادق ما عندي سيولة، لكن عندي والله مخططات، ترى ما عندي مخططات بس المثال إيه، فعنده مخططات مثلا وعنده سيارات وعنده فلل وعماير ومصانع وأشياء، لكن سيولة يعني نقد حاضر ما في. قال له القاضي أنت ما عندك نقد لكن عندك أعيان، لو بعتها توفيه الدين وتوفي زيادة. واضح؟ بيع سيارتك يا أخي، سيارتك هذه أنت معك ما شاء الله 7 سيارات أمام البيت، لو بعت 3 منها جابت لك المبلغ، بيع 2 من الأراضي اللي عندك، عندك ما شاء الله 15 مخطط، بيع 2 من الأراضي وبيع 3 سيارات خلاص حصلنا المبلغ. قال لا أنا ما أبغى بيع، أنا إذا عندي سيولة أعطي، أما بيع ما أبي. قال طيب أنت الناس يطالبونك بحقوقهم، حل الدين؟ قال أبدا ما لك شيء، إن شاء الله إذا جاءت السيولة. قال القاضي تبيع ولا ما تبيع؟ قال أبدا لن أبيع. قال طيب. وياخذ القاضي هذه، ياخذ او ها هذه السيارات القاضي بعد ما يرتب مع الجهات ذات العلاقه، وياخذ سيارات وياخذ الاراضي ويروح يبيعها. على المزاد العلني، تمام، وباعها على المزاد العلني برضا ولا بدون رضا؟ بدون رضا. قال أبدا ما تبيعونها. ها، إذن هذا القاضي أكرهه وأجبره على البيع ولا لا؟ ها، أجبره على البيع وأكرهه على البيع، تمام، وربما باع عنه إذا رفض. طيب قال ترى لو ما بعت رايحين نسجنك، إذا ما سددت ديونك ترى رايحين نسجنك، روح بيع الأراضي. هدده وأكرهه ولا ما أكرهه؟ أكرهه. طيب إيش رأيكم؟ باع تحت ضغط القاضي وإكراه القاضي، عقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح. لماذا؟ ها؟ لأن الإكراه هنا بحق. واضح مشايخ؟ طيب هذا ما يتعلق بالشرط الثاني، أن يكون الرضا. الشفعة، مثال الإكراه بحق الشفعة. لماذا كانت الشفعة إكراها بحق؟ لأنها حق أثبته الشرع. ما هي الشفعة؟ الشفعة أني أنا والشيخ عايض عندنا أرض مشتركين فيها، خلاص، مشتركين فيها غير مقسومة بيننا. يعني قلت له أنا وياك نبغى نشتري الأرض الفلانية، وأنت تدفع 500,000 وأنا رايح أدفع 500,000، واشترينا هذه الأرض، خلاص. هذه الأرض ملك لمن؟ لنا. أي الأجزاء هو ملك لي وأي الأجزاء ملك له؟ ما هي محددة. يسموها شركة شيوع، يعني مشتركين على جهة الشيوع، مشاع. واضح؟ طيب بعد فترة أنا قررت أني أبيع هذه الأرض، تمام، رحت للشيخ محمود قلت له ترى أنا عندي ملك نصف الأرض الفلانية، إيش رأيك تشتريها؟ قال والله إنها طيبة، كم تبيعني؟ قلت أبيعك ب600,000 نصف الأرض. قال تم، وتمت المبايعة بيننا، وبيعته إيش؟ حصتي من الأرض بك ب600,000 ريال. وضحت؟ ما درى الشيخ عاذ، درى ثاني يوم أني أنا بعت، وجاله الشيخ محمود يقول ترى أنا صرت شريكك. قال من متى؟ قال أمس تمت المبايعة. قال لا والله أنا ماني راضي، أنا اشتريت الأرض أنا وعامر لأن أنا أعرفه يعني وبيننا علاقة، لكن أنت بصراحة يعني أنت ونعم فيك لكن أنا ما أعرفك، أخاف أن يجي ما نتفق بعدين نبيع الأرض ما نبيعها بيصير بيننا مشاكل، فأنا أطلب الشفعة. يعني إيش أطلب الشفعة؟ يعني تعطيني الأرض حصة هذه اللي أنت اشتريتها أبا أخذها منك وأعطيك كم؟ 600,000 اللي هو المبلغ الذي تمت المبايعة به. قال لا معليش أنا ما أرضى. قال لا أنا بأخذ الأرض بأخذها، هذه 600,000 ما رضي. رحت للقاضي قلت أنا أبغى الشفعة، هذا ما هو راضي. قال تعال يا محمود خذ هذه 600,000 توكل على الله ما لك شيء. راضي محمود ببيع حصته ولا ما هو راضي؟ ما هو راضي، لكن الشفعة حق شرعي. إذن هنا الإكراه بحق ولا بغير حق؟ بحق. إذن يصح العقد. واضح مشايخ؟ هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للسلعة أو مأذونا له فيها. هذا الجوال ما هو ملكية، لو بعته البيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. أو مأذونا له فيها. ترى من صاحب الجوال معليش؟ طيب تسمح لي أبيعه يا شيخ؟ ما يسمح. لكن افترض أنه وافق قال لي ما في مشكلة إذا حصلت والله سعر طيب بيعه، فهو أذن لي في البيع، صح ولا لا؟ طيب أنا بعت الجوال للشيخ عايد، الآن العقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد صحيح. لماذا؟ لأنني مأذون لي في البيع، والإذن قد يأتي بالوكالة مثل ما هو يقول لي وكلتك في بيع الجوال، تمام؟ وقد يكون بالولاية. مثال الأب، الأب له ولاية على ولده الصغير في ولاية مالية، تمام؟ فلو تصرف الأب في مال ولده تصرفا فيه مصلحة له، تمام؟ اتجروا في أموال اليتامى، بدأ ينمي له أمواله ويبيع له فيها وكذا، ها؟ فهذا العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ لأنه مأذون له من قبل الشرع، وهذه هي الولاية. شوف عندك بولاية أو بوكالة، واضح؟ طيب ننتقل إلى الركن الثالث وهو الصيغة. الشرط الأول من شروط الصيغة أن تكون الصيغة منجزة. يعني إيش منجزة؟ يعني غير معلقة. كيف غير معلقة؟ أقول لأخونا محمود أقول له بعتك هذا الجوال، ها، إذا انتهت الدورة. بعتك هذا الجوال إذا انتهت الدورة. واضح؟ دورتنا هذه الفقهية. الآن العقد منجز ولا معلق على مستقبل؟ معلق على مستقبل. المذهب يقولون لا يصح تعليق العقود، ماشي؟ طيب أو قلت له والله أبيعك هذا الجوال إن رضي والدي أو إن رضيت أمي أو إن رضيت زوجتي، خلاص؟ فعلقته على أمر مستقبل، هل يصح العقد؟ ما يصح. طيب لو رضيت أمي بعد ذلك في بيعه ينعقد البيع ولا لابد أن نأتي بمعاقدة جديدة؟ لابد نتعاقد من جديد. طيب الثاني من شروط الصيغة أن تكون الصيغة دالة على المقصود، ودلالتها على المقصود إما بالدلالة اللفظية أو بالدلالة الحالية اللي هو قولية أو فعلية. القولية أقول له بعتك هذا الجوال فيقول قبلت، حلو، هذه دلالة قولية. والدلالة الحالية تروح البياع للفوال أو بياع التميس، فإذا بأقراص التميس أمامك على الطاولة تعطيه ريال وتأخذ التميس وتمشي، ما قال لك بعت ولا قلت قبلت، صح ولا لا؟ لكن الدلالة الحالية هو واقف هنا عشان يبيع، وسعرها معروف أنه قرص التميس بريال، تمام؟ فأعطيته ريال ومشيت وخدت التميس، العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب الشرط الثالث من شروط الصيغة أن لا تفضي إلى محظور شرعي، وقد ذكروا لهذا أمثلة. المثال الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فقد جاء النهي عنه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا البيع يفضي إلى محظور شرعي وهو تفويت الجمعة أو جزء منها. الثاني بيع ما يعلم استعماله في الحرام، وقد ذكرنا مثاله لما يجي طلب من شركة خمور يقول نبغاك تبيع لنا العنب، يقول ما يجوز لأنك تعلم أنهم يستخدمونها في صناعة الخمر. الثالث من ما يفضي إلى المحظور بيع المسلم على بيع أخيه، مثاله أنا قاعد مع الشيخ محمود في نتفاوض على الجوال، فاشترى مني الجوال بألف ريال، ما تفرقنا ما زلنا في خيار المجلس، صح ولا لا؟ من حقي أن أفسخ العقد ولا لا؟ من حقي، لأنه في ما لم نتفرق من المجلس وسيأتي هذا في الخيار، فإن من حق كل منا أن يفسخ العقد بأي حق؟ بحق خيار المجلس، ماشي؟ طيب بعد ما بعت الجوال لسه ما تفرقنا، فجاني الشيخ عايد، ما جاني هو بس عنده مثال تسمح يا شيخ. طيب فقال لي والله يا أخي الجوال اللي تبعته بألف أنا بشتري منك بألف ومئتين بس فسخنا العقد، تمام؟ فقلت له يا شيخ محمود معليش شيخ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هات فلوس يعطي هات الجوال وخذ فلوسك، تمام؟ ورحت عقدت مع الشيخ عايد، هذا اسمه بيع المسلم على بيع أخيه، وكذلك شراؤه على شرائه، هذا شراؤه على شرائه، لكن بيعه على بيعه أنه يجي المحمود، أنا بعت الجوال لمحمود بألف، فيذهب إلى محمود يقول له أنت اشتريت بألف صاحي أنت، خذه بتسعمية من عندي، قال والله تسعمية قتل، فقال هاي عاقني خذ جوالك وعطني فلوس، واضح؟ هذا بيعه على بيع أخيه، والأولى شراؤه على شراء أخيه وكلاهما محرم ولا يصح، وبناء على هذا فالعقد الثاني الذي عقدته هذا عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد غير صحيح، هذا ما يتعلق بالبيع أركانه وشروطه. هناك تقسيمات في كتاب البيع، هذه التقسيمات لتوضيح بعض المسائل، يقصد بها توضيح بعض المسائل المتعلقة بالبيع. أول تقسيم سنأخذه هو تقسيم البيع من حيث نوع العوض. قالوا أنواع العوض إما أن تكون عين العوض، وإما أن يكون عينا هذا الجوال، هذا الجوال عين ولا عين، وإما أن يكون دينا، والدين هو الموصوف في الذمة. يعني كيف يكون دينا؟ أقول بعتك جوال آيفون مواصفات كيت وكيت وكيت وكيت، أعطيت المواصفات، هل هذا الجوال الذي بعته إياه أستطيع أني أشير إليه وأقول هذا هو، ولا هو واحد من ملايين الجوالات أو من آلاف الجوالات؟ واحد غير معين، صح؟ هذا الموصوف في الذمة الآن يثبت في ذمتي جوال بالمواصفات المذكورة، ولا يثبت في ذمتي ولا يتعلق العقد بجوال معين، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمى بيع الدين. هنا العوض إيش يسمى؟ يسمى دينا وليس عينا، العين المعين، واضح؟ طيب لو بعت هذا الجوال، تمام؟ بعته هذا الجوال بعدين لما جاء بياخذه قلت لا تدري ببدله بواحد ثاني، من حقه أن يرفض؟ من حقه، لما أنا قلت له بعتك هذا الجوال المعقود عليه عين محددة أما في السورة الثانية في المعقود عليه دين، أخذت من الرف عندي 60 جوال بالرف وأخذت واحد منها وسلمت، قال لا أنا ما أبغى هذا أبغى هذا، نقول لا أنت طلبت أوصاف معينة ولم يقع العقد على سلعة بعينها، واضح مشايخ؟ طبعا إذا كنا في المجلس فمن حقه أنه يفسخ العقد بخيار المجلس، ماشي؟ طيب. الثالث من أنواع العوض أن يكون العوض منفعة، يكون العوض منفعة. المنفعة هذه تصير إجارة ولا ممكن تكون بيع؟ لا ممكن تكون بيع. إذا كان بيع المنفعة على جهة التأبيد فهذا بيع ولا إجارة؟ هذا بيع. كيف بيع المنفعة على جهة التأبيد؟ والفقهاء يذكرون من هذا مثالا، يقولون كممر دار. كيف كممر دار؟ أنا مثلا جارك، هذه أنا الأرضك في جهة الغرب وأرضي في جهة الشرق والمسجد في جهة الشرق بعد أرضي، تمام؟ طيب، بيتك ملك وبيتي ملك، حلو؟ أنت الآن عشان تروح المسجد تأخذ لفة على الحارة كلها اللي هو في جهة الغرب، يلف الحارة كلها عشان يجي المسجد، وتعب من الموضوع، فقال لي أنا أريد أنك تسمح لي أني أمر من بيتك للذهاب إلى المسجد، يعني تسمح لي أني أخذ من بيتك ممر. طيب، هل هذا الممر أنا سأبيعه أقول له ترى ما راح أفرغ لك هذا الممر، لن يكون ملكا لك، لكن أنت ستملك الانتفاع بالمرور من هذا المكان إلى الأبد، واضح؟ هذا بيع ولا إجارة؟ هذا بيع. ليش بيع؟ لأنه على جهة التأبيد، واضح؟ لو قلت له والله يسمح لك تمر 5 مرات كل مرة منها ب10 ريال هذه إجارة، واضح؟ لكني الآن أعطاني هو مبلغ قدره 5000 ريال مقابل أنه هذا أن يملك منفعة المرور من داري إلى الجهة الأخرى إلى الأبد، وليست هذه الأرض ملكا له. يعني هل الأرض صارت ملك له؟ هل أنا أفرغت له هذا المكان؟ لا. واضح مشايخ كيف بيع المنفعة؟ طيب الآن في العصر الحديث فيه من صور بيع المنفعة بيع الاسم التجاري. كيف بيع الاسم التجاري؟ وش اسمك شيخ؟ يوسف محمد. يوسف محمد عنده ها؟ يونس. يونس محمد عنده مثلا مطعم اسمه مطعم يونس محمد، كويس؟ سلسلة مطاعم يونس محمد، كويس؟ هذه المطاعم صار الزبائن يأتونها من شرق الأرض وغربها، يقصدون بس يشوفوا اللوحة مكتوب عليها يونس محمد يجون، تمام؟ بعد فترة والله الشيخ يونس قال أنا ما فاضي لإدارة هذه المطاعم ورايح أقفلها. قلت له ليش تقفلها؟ إيش رأيك تبيع هذه المحلات لشخص؟ قال طيب. فجيت أنا جاء مثلا محمود قال لك خلاص أنا أبغى أشتري هذه المحلات. قلت له بالنسبة للمحلات هذه اللي أنا يعني هذه مستأجرها أنا كلها، ما أقدر أبيعها لك، واضح؟ لكن أنا أبيعك إيش؟ الماركة المسجلة محل مطاعم يونس محمد، خلاص أنت تأخذ هذا الاسم وتفتح له فروع. لو راح هو من دون ما تتنازل أنت له يبغى يسجل هذا الاسم، يقدر ولا ما يقدر؟ ما يسمح له. إذن أنت تملك هذا، أنت تملك هذه المنفعة اللي هي الانتفاع بهذه الماركة المسجلة، فهل يجوز لك أن تبيعها؟ نقول نعم، لأنها من بيع والمنافع، واضح مشايخ؟ هذه يسمى إيش؟ بيع الاسم التجاري، وفيه قرارات من المجامع الفقهية أنه جائز. وضحت الآن صور البيع، إما بيع عين أو دين أو منفعة. طيب إذا كان عندنا عوضين، عندنا عوضين صح ولا لا؟ وعندنا 3 صور للبيع، عين ودين ومنفعة، 3 في 3 كم تصير؟ 9. عين بعين، يعني جوال بهذا الجهاز، هذه عين بعين صح ولا لا؟ طيب، وعندنا عين بدين، جوال مقابل 1000 ريال، 1000 ريال معينة ولا منصوها في الذمة بس 1000 ريال؟ لو جاب لي 1000 ريال من الجيب اليمين ولا من الجيب اليسار كلها تجزي؟ كلها تصلح، أليس كذلك؟ إذن 1000 هنا معينة ولا غير معينة؟ غير معينة. 1000 ريال هذه 1000 ولا 1000 ريال من أي مكانة؟ لو جاب لي 1000 ريال من جيبه ولا سحبها من الصراف ما تفرق معايا هذه الورقة، الورقة اللي رقمها 12 ولا الورقة اللي رقمها 25، تفرق معايا ولا لا؟ إذن هذا بيع عين بدين، عرفتوا معنى الدين هنا؟ طيب، يعني موصوف في الذمة. طيب، وقد تكون عينا بمنفعة، أقول تبيعني الاسم التجاري بمقابل هذا الجوال، هذه عين بإيش؟ بمنفعة. وعلى هذا فقس، قد تكون بيع دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة إلى آخره. لكن عندهم قاعدة أنك لو بعت الدين بالدين فلا بد من قبض أحد العوضين، واضح؟ إذا بيع الدين بالدين فلا بد من قبض أحد العوضين. مثاله لو بعت جوال بمواصفات محددة، قلت مواصفات وكيت وكيت وكيت، خلاص، مقابل 1000 ريال، 1000 ريال دين ولا عين؟ دين. والجوال دين، صح ولا لا؟ لأنه ما حددت هذا الجوال، وإنما قلت الجوال بالمواصفات التالية، تمام؟ قالوا لا بد حينئذ أن يقبض أحد العوضين في مجلس العقد. طيب، من حيث نوع المبيع، بقية التقسيمات ستأتي في الشرائح التالية، لكن عندنا هنا في نفس هذه الصفحة، من حيث نوع المبيع الذي يباع، عندنا بيع الأصول وبيع الثمار. يعني المبيع إما أن يكون أصلا له توابع، تمام، وإما أن يكون شيء يعني ثمرة من الثمرات. مثال ذلك، يعني هم يقولون إذا باع دارا، ها، أصل، هل يشمل الكنب؟ والله جيت أنت مثلا وقلت لي والله أبغى أبيع أنا الفلة تبعي، جيد، فقلت أنا أبغى أشتريها بس أبغى أشوفها أول، فدخلت الفلة وشفت ما شاء الله عندك حاط أفخر أنواع الأثاث وتحف في البيت، شيء يعني جميل جدا ما شاء الله، ونجفات وكذا وكذا. طيب، قلت خلاص تم، أبغى أشتريها، وتمت المبايعة وقال بعتك فلتي وقلت قبلت وأعطيته قيمتها 1,000,000 ريال، ماشي. لما جيت أبغى أستلم الفلة إلا ألقام جايب شركة نقل وقاعد ينقل الأثاث تبعه والتحف والأشياء، قلت لا معليش، أنا اشتريت منك الفلة بما فيها، الجمل بما حمل. قال لا يا أخي، قال لا، حتى شافني من الثلاجة مطلع، مثلا شفته مطلع من الثلاجة العصيرات، قلت لا لا خليها زي ما هي. ايش رايكم؟ ما الحل في هذا؟ هذا المسألة عقد لها الفقهاء باب اسمه باب بيع الأصول والثمار، ليبينوا فيها ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل. وخلاصة الموضوع في هذا أن هذا يرجع إلى العرف. العرف مثلا أنه لو باعك الفلة ما يشمل العصير اللي في الثلاجة، صح ولا لا؟ والعرف أنه لو باعك الفلة ما يشمل التحف الموجودة. وطيب، لكن واحد يقول لك طيب هل يشمل مثلا الأبواب؟ ها؟ يشمل الأبواب. طيب النجفات هل يشمل؟ المقصود أنهم يذكرون في هذا الباب ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل فيه، وهكذا. طيب، نعم، ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البيع من حيث الأجل. البيع سهلة ولا؟ الحمد لله، الظهر أذان، خلينا نردد مع الأذان إن شاء الله ونرجع للسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقترح بعضهم أنه يكون ما بين الأذان والإقامة فترة استراحة، لكن بس نأخذ السلم، لأن السلم هو حقيقة بيع، ثم إن شاء الله ما بعد ذلك نتركه إلى ما بعد الصلاة إن شاء الله. طيب، البيع أيها الأخوة الكرام، إما أن يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. يعني أنا أحتاج 100 كيلو من التمر في شهر رمضان، جيد، فأقول للشيخ عايض أعطيني، عندك مزرعة تمر ما شاء الله، أنا ودي تمر سكري، تمام، مواصفاته كذا وكذا، تمام، تسلمني إياه في تاريخ 1 رمضان 1433، وأعطيك الآن المبلغ. وأعطيت المبلغ مثلا 1,000 ريال، جيد، هذا اسمه السلم. عرفتم صورة السلم؟ شغلة سهلة، يعني أعطيت 1,000 ريال على أن يسلمني، من هنا جاءت كلمة إيش؟ السلم، على أن يسلمني 100 كيلو من التمر أو مثلا 100 صاع من التمر بتاريخ 1 رمضان. ممتاز، هذا هو السلم ببساطة. الثمن معجل صح ولا لا؟ الثمن مقبوض تمام، والمثمن اللي هو التمر مؤجل تمام. طيب هناك نوع آخر من أنواع البيوع، وهو أن يكون العكس، السلعة مقبوضة والثمن مؤجلا. تروح أنت لمحل من محلات السيارات، شركة من شركات السيارات، وتأخذ لك سيارة بالتقسيط، تأخذ السيارة والمفتاح والاستمارة وكل شيء من دون أن تدفع شيئا تمام، ثم تدفع المبلغ بعد ذلك بعد سنة أو مقسطا على دفعات تمام. هذا اسمه الثمن، الثمن مؤجل والمثمن معجل، وهذا يسمى بيع الأجل تمام. طيب الحالة الثالثة هو أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مقبوضا غير مؤجل، وهذا هو الأصل في البيوع، البيع المطلق تمام. الرابع أن يكون كلا من الثمن والمثمن مؤجلا، وهذه تسمى بيع الكالئ بالكالئ، وقد جاء النهي عنها، يعني لا بد من قبض أحد العوضين في العقد، يعني لا مو شرط القبض، المقصود لا يجوز تأجيلهما. أقول بعتك هذا الجوال بعد شهر، أسلمك هو بعد شهر، وأنت تسلمني أنت المبلغ بعد شهر، وهذه تجوز في صورة اسمها الاستثناء على مذهب الحنفية تمام. وما أن مذهب الحنفية في هذه المسألة ربما يكون مخالفا لقول الجمهور، لكنه هو الذي استقر عليه عمل الناس تمام. هذه تسمى الاستثناء وهي صورة مستثنى، لكن المقصود أن نوضح الصور. ماشي يا مشايخ؟ طيب السلم عندنا فيه أركان، الأول العاقدان. ما هي شروط العاقدين في بيع السلم؟ نفس الشروط التي ذكرت في البيع، يكون جائز التصرف، راضيين، ها إلى آخره. الثاني بس في شغلة تختلف، نحن قلنا لابد في البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة صح ولا لا؟ طيب السلم هل نشترط أن يكون الشيخ عالم مالكا للتمر في أثناء العقد؟ لا ما يشترط. لماذا؟ لأنه يبيعني موصوفا في الذمة، واضح؟ لما يجي وقت العقد هو يوفر لي 100 صاع من التمر، ما نشترط أنه يكون مالك، لأنه أصلا ليس عقدا واقعا على عين محددة. طيب وهكذا فيما لو كان الشيء مبيعا بالوصف موصوف في الذمة. الشرط الثاني، لكن لو قال بعتك هذا وأعطيته 1000 ريال في مجلس العقد، وهذه 1000 ليست مملوكة لي، أنا أخذتها من شخص من غير إذنه وأعطيته هذه 1000، العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ أو جعلت العوض هذا الجوال، قال لي مقابل هذا الجوال تدفع الآن، وأعطيت الجوال هذا الجوال عفوا اللي هو ليس مملوكا لي، هنا يتحقق شرط الملك، واضح؟ فلا يصح حينئذ. الشرط الركن الثاني من أركان السلم الثمن، ويشترط فيه أن يكون حالا مقبوضا في مجلس العقد، حالا يعني غير مؤجل. فلا لو قلت له تبيعني التمر وتسلمني إياه في 1 رمضان وأنا أسلمك الثمن بعد 3 أيام، لو خلينا نقول بعد شهر، 3 أيام نخرج من قول عند المالكية، فقلت له أنت تسلمني في 1 رمضان وأما 1000 فأنا أسلمك إياها بعد شهر، هل السلم هنا صحيح ولا باطل؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الثمن غير مقبوض في مجلس العقد، الثمن مؤجل ولا يصح تأجيل الثمن في عقد السلم، واضح؟ طيب وكذلك أن يكون مقبوضا، يعني لو لم يؤجل لكن قال بعتك مقابل 1000 ريال، قلت خلاص وتفرقنا على أساس أني أروح أجيب المبالغ وأرجع له بعد ساعتين ثلاث ساعات أعطيها له، يصح ولا ما يصح؟ قالوا لا يصح، لأنه يشترط أن يكون الثمن إيش مقبوضا في مجلس العقد. طيب الركن الثالث المسلم فيه اللي هو التمر في مثالنا، يشترط أولا أن يكون مؤجلا، فلو كان الثمن والمثمن كلاهما مقبوض في مجلس العقد هل هذا سلم؟ ليس بسلم، لا بد في السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلا، ولا بد أن يكون الأجل أجلا حقيقيا، أجل حقيقي يأتي أنه ذكر أجل معلوم، لكن لا بد أن يكون هذا الأجل أجلا حقيقيا. فلو قال بعتك مقابل بعتك الثمن على أن أسلمه لك بعد 12 دقيقة، هذا الثمن هذا الأجل أجل حقيقي ولا أجل ما لا قيمة له في العرف؟ لا قيمة له. طيب الثاني من شروط المسلم فيه أن يكون موصوفا في الذمة، فلا يصح أن يكون معينا، فلو قال بعتك هذا التمر فهذا لا يصح أن يكون سلما، واضح؟ لا بد أن يكون موصوفا في الذمة. لو قال بعتك هذا التمر مقابل 1000 ريال هل هذا سلم؟ ليس سلما. إذن السلم لا بد فيه أن يكون موصوفا في الذمة ولا يحدد، ما يصح أن يقول تبيعني هذا التمر وتسلمني إياه بعد شهر، لا ما يصح. الثالث أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفته، مثال ما يمكن ضبط صفته التمر، أقول تمر سكري النوع مثلا القصيم كذا وكذا وكذا، وأوضح المواصفات التي التمر يمكن ضبط صفاته أو لا، التمر يمكن ضبط صفاته، لكن مثال ما لا يمكن ضبط صفاته مثلا قال تبيعني لوحة فنية جميلة، هل اللوحة الفنية التي سأرسمها أمر منضبط بالصفة ولا غير ممكن ضبط صفاته؟ لا يمكن ضبط صفاته. الرابع أن يكون موجودا غالبا في محل العقد، يعني محله زمنا ومكانا، فلو أنني مثلا قلت له تسلمني رطبا تمرا مثلا، أو خلينا نقول مثلا تسلمني رطبا في الشتاء، الآن يصلح. ليش؟ لأنه ممكن الآن مع أدوات الحفظ والثلاجات ممكن، صح ولا لا؟ لكن في السابق لو أنني ذكرت قلت له تسلمني الرطب في تاريخ كذا، حددت تاريخ في شهر في فصل الشتاء، هل الرطب يكون موجود في الشتاء ولا غير موجود؟ إذن لا يصح ذلك. طيب الركن الرابع الصيغة، ولا بد أن تتضمن الصيغة اللي هي المبايعة والمعاقدة التي بيننا، لا بد أن تتضمن ضبط الصفة، يعني أن أذكر كل الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا. فلو قلت تبيعني 100 صاع من التمر مقابل 1000 ريال أعطيك هي الآن، تمام، هل العقد صحيح ولا لا؟ ليش صحيح؟ رحت لما جينا يوم واحد رمضان جاب لي تمر حشف من أردأ الأنواع، هل ذكرت جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ولا لا؟ إذن لا يكفي أني أقول تمر، يقول لي أبيعك تمر مثلا سكري، وإذا كان السكري فيه عدة أنواع تختلف فيقول لي سكري مثلا القصين، أو مثلا أبيعك تمر كذا، ويحدد جميع المواصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. طيب الثاني من شروط الصيغة أن يذكر القدر بالمعيار الشرعي، قال بعتك كمية كبيرة جدا من التمر مقابل أنك تعطيني 1000 ريال، قالوا ما يصح، لا بد أن يحدد المقدار، يقول 100 صاع، وهم يقولون لا بد من تحديده في بالمعيار الشرعي. إيش المعيار الشرعي؟ قالوا بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات، فلو أسلم في الموزون كيلا أو في المكيل وزنا قالوا ما يصح، واضح؟ والتمر عندهم مكيل ماشي، فلا بد من تحديده بالكيل، والمسألة هذا المذهب، وإلا في المسألة فيها خلاف مشهور. الثالث من شروط الصيغة ذكر أجل معلوم مؤثر، وهذا الذي ذكرناه، أن يذكر أجلا معلوما، يقول أسلمك إياه إن شاء الله بعدين بعد فترة، ما يصح، لا بد أن يحدد تاريخ محدد، واضح؟ ولا بد أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن، فلو أنه قال أسلمك إياها بعد 5 دقائق هل هذا الأجل له وقع في الثمن ولا لا؟ ليس له أثر، وبناء على هذا فلا يصح السلم في مثل هذه الصورة. هذا ما يتعلق بالسلم، وإن شاء الله نكمل بقية المسائل بعد الصلاة. نأخذ بعض الأسئلة في وقتنا.